بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ما هي أول قبلة للمسلمين؟ كون المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين فيه العديد من الدلالات والمعاني الجليلة والبعد العقدي والارتباط الإيماني، فالقبلة رابط لتوحيد الأمة، إذ لو ترك كل إنسان يتجه حسب ما يريد لافترق الناس واختلفت وجهاتهم. ففي معنى القبلة الترابط والتآخي والنصرة والوحدة ورمز الوجود والقوة. رغم المشقة والاضطهاد والضائقة التي لقيها من مشركي قريش، كان عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، كما قال سبحانه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالمراد بالتسبيح الصلاة، وهو من أسماء الصلاة. قال ابن عطية: أجمع المتأولون على أن التسبيح هنا الصلاة. استقبال بيت المقدس وجعله قبلة للمسلمين ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة. قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. قال ابن إسحاق رحمه الله: كانت قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة إلى الشام، وكانت صلاته بين الركن اليماني والركن الأسود، ويجعل الكعبة بينه وبين الشام. ولما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام ونصف، كانت في بادئ الأمر كل صلاة منها ركعتين، ثم زيدت في السنة الأولى من الهجرة، فأصبحت صلاة الحضر 4 ركعات في الظهر، و4 في العصر، و4 في العشاء، وفي المغرب 3، وبقيت صلاة الفجر 2. ومع بعد المسجد الأقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زمانا ومكانا، إلا أنه بقي قبلة لهم قرابة 14 عاما، ليعيش في نفوسهم ووجدانهم حكما وقبلة وتعلقا وارتباطا. فمتى ما عظمت الأمة واستشعرت حقيقة ومكانة قبلتها الأولى ومقدساتها، فإنها ستستعيد مجدها وعزها ورقيها وسؤددها، بعيدا عن اللون والقومية واللغة والجنس، لأن رابط الدين أقوى الروابط وأعمقها. إن العلاقة الجغرافية الهندسية من حيث الاتجاه تشير إلى أن نسبة انحراف قبلة المسجد الأقصى عن جهة مكة المكرمة 3% تقريبا، مما يمكن إهمالها، بمعنى أن المحور الأساسي والطريقة الهندسية لأسوار المسجد الأقصى تتجه إلى مكة قبلة المسلمين، ما يؤكد العلاقة الجغرافية بين المسجدين المقدسين، ولم يكن من قبيل التوافق والمصادفة. إن إمامة النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء في المسجد الأقصى ليلة الإسراء، وقبلتهم جميعا بيت المقدس، لدلالة قوية على أهمية تلك البقعة والأرض، وفيه إشارة إلى تولي هذه الأمة قيادة البشرية انطلاقا من ذلك المسجد، فلا ينبغي التفريط فيه تحت أي ظرف من الظروف. طول مدة بقاء المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين كافية لترسيخ مكانته في النفوس وتثبيتها في القلوب، وهذا يستدعي التعاون وبذل الجهود كافة لنصرته وتحريره من براثن الغاصبين المعتدين. لذلك قال عنه عليه الصلاة والسلام حفاظا على ديمومة هذه المكانة: ولنعم المصلى. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.